الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى تول أمره يا ربنا واكشف كربه تول أمره في هذه الساعة يا ربنا تول أمره وأهله أجمعين يا ربنا وأبطل يا ربنا سحره وأبطل يا ربنا أسحاره مأكولة ومشروبة ومدهونة أبطل أسحاره يا ربنا وأحسادا وعيونا فيه لامة وعيونا فيه حارة وعيونا فيه قاتلة وعيونا فيه سامة أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تول أمره واكشف كربه يا ربنا وعافه من سحر في الجسد وخارج الجسد وعافه من سحر قديم قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تول أمره يا ربنا في هذه الساعة واكشف كربه يا ربنا في هذه الساعة اللهم أبطل يا ربنا أسحاره كلها كلها كلها ما كان قديما وعظيما ما كان قديما وعظيما ويتجدد ويتكون أبطله يا ربنا في بطنه أكله وشربه أبطل هذا السحر العظيم في بطنه أكله وشربه أبطله مربوطا ومعقودا أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تول أمره يا ربنا في هذه الساعة واكشف كربه يا ربنا في هذه الساعة نطلبك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبكل طاعة يا ربنا تول أمره وأمورنا أجمعين وعافه من بلائه العظيم يا ربنا بسم الله أرقي عقلك وإدراكك وذهنك، بسم الله أرقيك من أثر قديم قوي عظيم شديد. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أثر على عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته، أثر على رأسه وبدنه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أبطل يا ربنا هذه الأسحار على التفريق والأوجاع والآلام، أبطلها يا ربنا في بطنه أكلها وشربها قديما. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في بطنه يا ربنا، أبطله يا ربنا، نفخ بطنه أثر على بطنه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، سحر الحسد والحقد يا ربنا والظلم والانتقام، أبطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة. أبطل يا ربنا هذا السحر عليه وعلى أهله، أبطل يا ربنا هذا السحر بينه وبين أهله، أبطل يا ربنا هذا السحر من حاسد وحاقد، أبطله يا ربنا من رجل وامرأة، أبطله يا ربنا من رجال ونساء، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من بني جلدته، أبطل يا ربنا هذا السحر من بني جلدته، أبطل يا ربنا هذا السحر على عقله وإدراكه وذهنه، أبطله يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوشة، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على دماغه، أبطل يا ربنا هذا السحر على تفكيره، أبطل يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان يا رحمن. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تولى أمره يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، واكشف بلاءه يا ربنا، وانصره على أعدائه من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيه يا ربنا ومن حوله مدفونا ومرسوسا ومنثورا ومذرورا، أبطل يا ربنا سحرا فيه قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، شمه في بخور وعطور ونباتات وأعشاب ومساحيق. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أثر على عقله وإدراكه وذهنه وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره العظيم القوي الشديد القديم، قد عاف عليه الزمن. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، يا من تقول الشيء كن فيكون سبحانك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطله من حاسد وحاقد وظالم وطاغ وباغ ومعتد. اللهم أبطل يا ربنا سحره، حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، في رأسه في رأسه، على دماغه وذهنه، على دماغه وذهنه. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم حياة طيبة له ولنا أجمعين يا ربنا. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أطر يا ربنا هذا السحر على حقه على حقه، على ماله على ماله، على أرضه على أرضه. أطر يا ربنا هذا السحر بحولك يا ربنا، أطره على حقه وماله. اللهم أطره يا ربنا على حقه وماله. اللهم أطره يا ربنا على أرضه. اللهم أطره يا ربنا أطله. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر بحولك على قتله وبره، على ظلمه والفتك به. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا السحر، سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام منها. أطل يا ربنا هذا السحر، سحر انتقام، سحر انتقام وعداوة عليها، وعداوة عليها. أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا في جسده، اللهم أطله يا ربنا في أرضه، اللهم أطله يا ربنا من حوله، اللهم أطله يا ربنا عبر الكواكب والنجوم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم عبر الكواكب والنجوم. أطله يا ربنا على عقله وذهبه، على إدراكه ينقصه. اللهم أطله يا ربنا على مرضه وعذابه وضره. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله يرقيك أنت وزوجك وأولادك، بسم الله يرقي نفسي وإياكم والله يقينا أجمعين، بسم الله يرقي الحاضر، بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم. الله أكبر. فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا ربنا يا ربنا يا قادرا على كل شيء، يا قادرا على كل شيء. اطل يا ربنا سحره على رأسه وعقله، على ذهنه وإدراكه. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا أطله، اطله يا ربنا في رأسه، اطله يا ربنا على عقله، اطله يا ربنا على ذهنه، اطله يا ربنا على دماغه، اطله يا ربنا على ذاكرته، اطله يا ربنا أطله، اطله على سمعه وأبصاره. اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا حقدا، اطره يا ربنا انتقاما، اطره يا ربنا ضرا، اطره يا ربنا عداوة، اطره يا ربنا عداوة، اطره يا ربنا على حقه، اطره يا ربنا على ماله، اطره يا ربنا على أرضه، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره على التفريق، اطره يا ربنا على التفريق وعلى ضره، وعلى ضره وظلمه. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على القتل، على قتله وعلى الفتك به. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر قديما قويا عظيما شديدا. أطله يا ربنا في بطنه تجمد، أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتمدد ويتعدد، أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا أطل، أطله أثر على رأسه وعقله وإدراكه وذهنه وذاكرته. الله كراكب الأرض. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا على العصبية والنرفزة، على العصبية والنرفزة، أبطله يا ربنا يجري في دمه، أبطل يا ربنا هذا السحر يجري في دمه، يجري في دمه، يسري في جسده، يسري في جسده، يجري في دمه. اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر على الظلم والضر، على الظلم والضر. اللهم أطل يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الأمر، يا ربنا يا مدبر الأمر. نسألك يا ربنا بقدرتك فأنت القادر المقتدر، نسألك يا قادر يا مقتدر يا قدير يا ربنا تشفيه وتعافيه وترفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه يا ربنا. فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. بسم الله. ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، ارقيك والله يعافيك من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحقد، من سحر ظلم وانتقام وعداوة. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في جسده، أبطله يا ربنا خارج الجسد، أبطله يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم أبطله يا ربنا على عقله وإدراكه وذهنه، أبطله يا ربنا على ضعفه، على ضعفه، أبطله يا ربنا على ضعفه، أبطله يا ربنا على ضعفه، على ضعف قوته، على هزاله، على ذهاب عقله وإدراكه. أبطله يا ربنا على خيالاته، على خيالات وأوهام ووسوسه. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا على وسوسة وهلوسة. اللهم أبطل السحر، اللهم أطله يا ربنا على ضعفه، على ضعفه، على بره، على بره، على ضعفه، على ضعفه، على بره، على بره. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على شر عليها، على شر عليها، على بر فيها، على بر فيها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا ممن كان، اللهم أطله يا ربنا على أي شيء كان، اللهم أطله يا ربنا متى كان، اللهم أطله يا ربنا كيف كان، وبطل ما كانوا يعملون. فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى. فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا تكفيها، الآن يا ربنا تشفيها، الآن يا ربنا، الآن ترفع بلاءه وضره وضيمه وعلمه ووجعه. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، عقلا رزينا وفكرا سديدا وذاكرة قوية يا ربنا، يا ربنا. اللهم تول أمره يا ربنا، اللهم تول أمره يا ربنا. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك مما عليه السحر. ضمر ضمر وكاد أن يموت في الرأس، في الرأس، على خلايا دقيقة، وفي الجسد، وفي الجسد، على بره وضعفه، على بره وضعفه، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر تغلغل في الجسد، أبطل يا ربنا هذا السحر تخلل في العقل والإدراك والذهن، أبطل يا ربنا هذا السحر يجري في الدم ويسري في الجسد. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره على عقله، اللهم اطره على ادراكه، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على الامراض، على الامراض والاخطار، اللهم اطره يا ربنا على الاضرار، على الاضرار به يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم احل عقده يا مولانا، اللهم احل عقده يا ربنا، اللهم فك مرابطه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا من جسده ومن الارض يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اخرجه يا ربنا من بطنه، اللهم اخرجه يا ربنا من قلبه وصدره وعقله وادراكه وذهنه، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر السحر يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، عليه وعلى اهله، عليه وعلى قومه، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا خاصا به، اللهم اطره خاصا به، اللهم اطره عاما له ولأهله، اللهم اطره يا ربنا اثر على دماغه وذهنه، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، الله اكبر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، يا ربنا يا مدبر الامر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بين عينيه، اطره يا ربنا في عينيه، اطره يا ربنا في راسه، اطره يا ربنا على عقله وذهنه وادراكه، اللهم اطره يا ربنا في بطنه يغلي، اللهم اطره يا ربنا في جسده يشوي، اللهم اطره يا ربنا، اطره تغلغل في جسده، اللهم اطره يا ربنا قويا قديما شديدا وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطر يا ربنا سحره، فالله هو الولي، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي، فالله هو الولي، والله هو الولي وهو يحيي الموتى، تولى أمره وأمورنا يا ربنا، واكشف كربه يا ربنا وكروبنا أجمعين يا ربنا، بسم الله أرقيك مما أثر تأثيرا بالغا، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك وبرحمتك بنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تبطله، الآن يا ربنا تبطله، على عقله على عقله، على إدراكه على إدراكه، على ذهنه على ذهنه، اللهم اطره يا ربنا يضعفه، اللهم اطره يا ربنا يزلزله، اللهم اطره يا ربنا يمزقه، اللهم اطره يا ربنا يتعبه، اللهم اطره يا ربنا يحزنه، اللهم اطره يا ربنا يجننه، اللهم اطره يا ربنا يخيل له، اللهم اطره يا ربنا يضره، اللهم اطره يا ربنا شرا عليه وفيه، اللهم اطره يا ربنا كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا عليه، كيدا ومكرا عليه، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا من عدوه، اللهم اطره يا ربنا من عدوه، اللهم اطره يا ربنا من عدوه، اللهم اطره يا ربنا من منتقم، اللهم اطره يا ربنا من منتقم، اللهم اطره يا ربنا من حسود، اللهم اطره يا ربنا من حاسد حسود ومن حاقد حقود، اللهم اطره يا ربنا، فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، فالله هو الولي، يا ربنا تولى أمره، يا ربنا اكشف كربه، يا ربنا عافيه من بلائه، يا ربنا يا ربنا، بسم الله يرقيك، والله يحييك ويشفيك، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا.

وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. أبطل يا ربنا كل سحر تعرض له. أبطل يا ربنا كل سحر فيه وعليه ومعه. أبطل يا ربنا كل سحر ضده. أبطل يا ربنا كل سحر معه فوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. اللهم اقضي يا ربنا أسحاره كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل وما كان في رأسه وما كان على عقله وذهنه وفكره وما كان على ذاكرته ودماغه وما كان في بطنه وما كان في بطنه وما كان في بطنه وما أثر على قلبه وصدره وما كان يجري في دمه وما كان يجري في دمه وما كان مسمرا وما كان مثبتا وما كان مغروزا وما كان مغروسا وما كان خارج الجسد. اللهم أطله يا واحد يا صمد. وبطل ما كانوا يعملون. فالله هو الولي. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وهو يحيي الموتى. وهو على كل شيء قدير. اللهم أعطه يا ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اللهم أعطه يا ربنا على الخيالات على خيالات وأوهام وعلى وسوسة ووسوسة. اللهم أعطه يا ربنا هذا السحر على خيالات على خيالات على خيالات على خيالات على خيالات. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يا ربنا يا ربنا هذا السحر على الخيالات على الخيالات على الخيالات على خيالات على خيالات وأوهام ووسوسة ووسوسة وهلوسة. اقض يا ربنا هذا السحر. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر. يا ربنا يا مدبر الأمر. يا ربنا يا مدبر الأمر. يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم اقض يا ربنا السحر. اللهم اقض يا ربنا السحر. يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم اقض يا ربنا السحر. اللهم اقض يا ربنا السحر. اللهم اقض يا ربنا السحر. اللهم اقض يا ربنا السحر. يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. أثر على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطله يا ربنا بحولك. اللهم أطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا السحر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقض يا ربنا السحر. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا. بسم الله بسم الله. فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا فارتد بصيرا. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فارتد بصيرا فارتد بصيرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء لبصره يا ربنا شفاء لوعيه يا ربنا شفاء لسمعه يا ربنا شفاء لعقله وإدراكه يا ربنا شفاء له يا ربنا ولآله أجمعين يا ربنا شفاء لنا أجمعين يا ربنا وعافية وعافية دائمة يا ربنا له ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قل يا ربنا هذه العقد قل يا ربنا هذه العقد قديمة قوية عظيمة شديدة. قل يا ربنا هذه العقد قل يا ربنا هذه العقد قل يا ربنا هذه العقد عقد الأسحار والعيون والحسد عقد الأسحار والعيون والحسد. قلها يا واحد يا صمد قلها يا ربنا من الرأس والجسد قلها يا ربنا من الرأس والجسد قلها يا ربنا على ضر قلها يا ربنا على تعب قلها يا ربنا على نكد احلها يا ربنا احلى على أذية احلى يا ربنا على خزية احلى يا ربنا على بلية احلى يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد احلها يا واحد يا صمد احللها يا ربنا في الجسد احلى يا ربنا خارج الجسد احلى يا واحد يا صمد احلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا. احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد. الله اكبر. احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد في الراس وفي الجسد على العقل والذهن والادراك وفي سائر الجسد. احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا احللها معقده ومتعقده ومعقده ومتعقده ومعقدة. اللهم احلها يا ربنا تعقدت احلها يا ربنا احلها يا ربنا متعقدة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا على العقل على العقل على العقل والإدراك والذهن. اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا في الباطن احلها يا ربنا في الباطن احلها يا ربنا في القلب وفي الصدر احلها يا ربنا على العقل والفكر احلها يا ربنا في الدماغ وفي الذهن. اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا لأجل الضعف اللهم احلها يا ربنا لأجل الضعف والخوار اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا لأجل القتل والعذاب والنكد. اللهم احلها يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم احلها يا واحد يا صمد ما كان منها في الجسد وما كان خارج الجسد وما كان منها من حاقد ومنتقم وحاسد. اللهم احلها يا ربنا من ذي حسد اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا بسم الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله يقينا وصدقا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أطل يا ربنا أسحاره، اللهم أطلها يا ربنا عظيمة وقديمة. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا ثقيلة، أطلها يا ربنا ثقيلة، أثقلت الرأس والجسد، أطلها يا ربنا مضعفة، أطلها يا ربنا مضعفة، أطلها يا ربنا مضعفة، أطلها يا ربنا مزلزلة، أطلها يا ربنا متعبة. اللهم أطلها يا ربنا على الرأس وسائر الجسد، على الرأس وسائر الجسد. اللهم أطلها يا ربنا مضعفة، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقدرتك وقوتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. الله أكبر. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اقشع يا ربنا هذه الغمامة يا ربنا، اللهم اقشعها يا ربنا على العقل والإدراك، على الذهن، على الذهن والذاكرة، اقشعها يا ربنا يا ربنا من على الجسد، اقشع يا ربنا هذه الغمامة يا ربنا يا ربنا بسبب السحر العظيم، بسبب السحر القديم والحسد، بسبب سحر قديم قوي عظيم شديد. اللهم يا ربنا أطره يا ربنا، اقشع يا ربنا هذه الغمامة يا ربنا يا ربنا، اقشع يا ربنا هذه الغمامة على العقل والإدراك، على الذهن والذاكرة، واسترفع الجسد يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها يا ربنا، وابطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اخلع يا ربنا لباس المرض والوهن والضر والشر يا ربنا، والعين والحسد والسحر يا ربنا، يا مدبر الأمر عنه وعنا أجمعين يا ربنا، وألبسه وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية يا ربنا، والنشاط والقوة والحيوية يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمره وأمورنا، فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا ما عملوه فيه وفي أهله. فاطل يا ربنا ما عملوه على عقله وذهنه. فاطل يا ربنا ما عملوه على ضعفه وضره وحزنه. فاطل يا ربنا ما عملوه. فاطل يا ربنا ما عملوه. فاطل يا ربنا ما عملوه من سحر عظيم من سحر عظيم قديم قوي شديد. أطل يا ربنا ما عملوه. أطل يا ربنا ما عملوه بحولك وقوتك وقدرتك. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله. اللهم أبطل السحر يا ربنا. اللهم أبطل السحر يا مولانا. اللهم أبطل أسحاره كلها. اللهم أبطل أحساده كلها. اللهم أبطل أثار عيون فيه يا ربنا كلها. اللهم حل يا ربنا كل العقد. اللهم حلها يا ربنا وفكها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله. بسم الله يلقيك مما على الرأس سبب جلطة فيه اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا ربنا بقدرتك يا ربنا تبطل يا ربنا أسحاره تبطل يا ربنا أحساده في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا بقدرتك يا ربنا وحولك يا ربنا وقوتك تبطل أسحاره يا ربنا كلها. اللهم أبطل أسحاره اللهم أطل أسحاره عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها في الجسد وخارج الجسد. اللهم يا ربنا أطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اطل يا ربنا أسحاره بقدرتك يا ربنا بقدرتك يا مولانا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على عقله وإدراكه وذهنه يا ربنا. احلها يا ربنا احلها في الجسد وخارج الجسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة اهل الله قدا

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا ما أهمه، اكفه يا ربنا ما أكربه، اكفه يا ربنا ما أتعبه، اكفه يا ربنا سحره، اكفه يا ربنا حسده، اكفه يا ربنا عقده، اكفه يا ربنا ضره، اكفه يا ربنا شرا عليه وفيه، من ذي شر من ذي شر بلاه ببلاء عظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من الأسعار عظيمها وهينها قويها وضعيفها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من جسده يا ربنا يا ربنا من خارج الجسد. اللهم أبطلها يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم تول أمره يا ربنا وأمورنا أجمعين، واكشف كربه وكروبنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك من سحر من سحر عظيم قوي شديد وقديم قد عاف عليه الزمن. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.